وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإلى الله ترجع الأمور يا

وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون شرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء سبيل الله يوفى فإليكم وأنتم لا تظلمون وَبِالْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ.